الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال 31 بعد 100، ما الدليل على بقائهما، يعني الجنة والنار، لا تفنيان أبدا؟ الجواب: يقول الله تعالى في الجنة خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى: وما هم منها بمخرجين، وقال تعالى فيها: عطاء غير مجدود، قال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة، قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، وقال تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وغير ذلك من الآيات. أخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار. قال تعالى فيها: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. قال تعالى: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. أخبر تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدين فيها أبدا، ونفى تعالى خروجهم منها بقوله: وما هم منها بمخرجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله: لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله: لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي لفظ: كل خالد فيما هو فيه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهي في الصحيح، وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرناها. الجنة والنار خلقهما الله سبحانه وتعالى، وخلق لكل منهما أهلا كتبهم لها قبل أن يخلقهم. ولما سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ منه، أم في أمر مستأنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل في أمر قد فرغ منه. فقالوا: أفلا نتوكل على كتبنا ونترك العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون إلى عمل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون إلى عمل الشقاوة. ولم يختلف بأن أهل الجنة مخلدون فيها دائما وأبدا، كما أخبر الله عز وجل أنهم لا يبغون عنها حيلا. وأما أهل النار فقد حصل شيء من الخلاف، هل أنهم خالدين فيها دائما وأبدا، أو أنهم على طول الزمن لا بد أن تفنى النار ويفنى من فيها؟ فالجمهور جمهور أهل السنة والجماعة يقولون إن أهل النار الذين هم أهلها أنهم لا يخرجون منها، وأن هذه النار لا تفنى. أما نار الموحدين وهي الطبقة العليا من النار والتي يتسابقون فيها من الصراط، فهذه النار أهلها يخرجون منها جميعا، والعصاة من الموحدين يعذبون في النار بقدر ما يريد الله عز وجل أن يعذبهم فيها، وبقدر ما يكون في علم الله عز وجل أنه بقدر جرائمهم التي ارتكبوها، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. هذه إذا قيل بفنائها فليس ببعيد، وما أثر أن النار سيأتي عليها يوم تصفق أبوابها، إن صح فالمراد به نار الموحدين، علما بأنه بالظاهر أنه لا يصح. أما النار التي هي نار الكفار والمنافقين والملحدين فهذه النار باقية بقاء الأبد، والله تعالى قد أخبرنا بأنهم ينادون ربهم ويطلبون منه سبحانه وتعالى أن يخرجهم منها فلا يجيبهم، وأخيرا يجيبهم بقوله اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، واتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إلى آخر الآيات. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ويقول سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل قدر، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، إلى غير ذلك من الآيات. إذن فأهل النار الذين هم أهلها باقون فيها خالدون مخلدون أبدا. وما أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فهي تعتبر زلة، وإلا فإن أهل السنة والجماعة يرون أن الجنة والنار كلتاهما باقيتان وأهلها باقون فيها، فأهل الجنة منعمون وأهل النار والعياذ بالله بالعذاب معذبون، ونسأل الله العافية.